بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيف ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله يرقي الوجه بسم الله بسم الله يرقي الشعر بسم الله بسم الله يرقي العقل الرزين والفكر السديد والذكاء والعبقرية بسم الله يرقي الرأس من سحر أخذ من شعره من سحر أخذ من شعره من سحر أخذ من شعره بسم الله يرقي السمع والبصر السمع والبصر السمع والبصر والنطق والنطق بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس وما حوله بسم الله يرقي الرأس وجوانبه بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الذوق بسم الله يرقي الشم بسم الله يرقي البصر والسمع بسم الله يرقي الحس بسم الله يرقي بسم الله يرقي التركيز بسم الله يرقي التركيز بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله يرقي الناصية بسم الله يرقي الجبهة بسم الله يرقي راسك من صلبان الأسحار ومن نجمة اليهود ومن نجمة الشيطان رسمت في الجبهة رسمت في الجبهة وضعت في الرأس وضعت على الرأس بسم الله أرقي المخ بسم الله يرقي المخيخ بسم الله يرقي الجبهة بسم الله يرقي الناصية بسم الله يرقي الهامة بسم الله يرقي الهامة بسم الله يرقي الصدغين والأخدعين بسم الله يرقي القافية بسم الله يرقي الخفا بسم الله يرقي نقرة الرأس الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله يرقيك من ساكن من ساكن في الرأس ظالم من ساكن في الرأس فاجر من ساكن في الرأس عاشق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي راسك بسم الله بسم الله يرقي العقل الرزين والفكر السديد والذاكرة القوية وحدة الإبصار وقوة السمع وحدة الإبصار وقوة السمع وجمال الوجه وجمال تقاسيم الوجه وجمال الشعر وجمال الشعر وكثافة الشعر فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل الرزين والفكر السديد بسم الله يرقي العقل بسم الله أرقي التركيز، بسم الله أرقي الذاكرة القوية، بسم الله أرقي العقل الرشيد، العقل الرشيد، العقل الرشيد والفكر السديد. بسم الله أرقيك من العقد، من عقد في الرأس أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على الفهم، أثرت على الفهم، وبلدت الإحساس والشعور. بسم الله يرقيك من آثار في الرأس وعقد وساكن، بسم الله يرقيك من آثار في الرأس وعقد وساكن، أثر على القلب، أثر على القلب، أثر على القلب، أثر على الصدر، أثر على، أثر على القلب، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب، أثر على القلب، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب، أثر على القلب، أثر على القلب بخوف شديد، أثر على الصدر فضيقه، أثر على الصدر فضيقه، أثر على الصدر، أثر على الصدر فضيقه، أثر على الصدر فكاد أن يفجره، أثر على الصدر كاد أن يفجره، كاد أن يفجره من ضيق شديد وهم وغم وكرب شديد. بسم الله يرقي الرأس من عقد وساكن، من عقد وساكن، من عقد الأسحار والحسد والعيون، وساكن تبع السحار وتبع العائنين والحاسدين، أثر على البطن والرحم، أثر على البطن والرحم، أثر على البطن والرحم بعقده بمكره وخديعته وبسحره العظيم. بسم الله أرقي الرأس من ساكن فيه وعقدك، أثر على القفا والظهر، أثر على القفا والظهر، أثر على القفا والظهر، أثر على القفا والظهر، آلمه وأوجعه وكاد أن يكسره، وكاد أن يكسره، شد مد وعقد فيه العقد، وسكن وسكن وحل فيه واستقر. الله أكبر. بسم الله أرقي الرأس من عقد الأسحار والعيون والحسد، من ساكن فيه تبع السحار وتبع العائنين والحساد، وذي الأنفس اللامة الكائدة الماكرة. بسم الله يرقي الرأس من عقد وساكن، أثر على الأطراف، أثر على الأطراف، هزها شنجها نفضها. بسم الله يرقي الرأس من ساكن وعقد، من عقد وساكن، أثرت على الدم فلوثته فأنقصته، أثرت على الدم فجلطت، فجلطت فنزفت، فنزفت. بسم الله يرقي الرأس من عقد وساكن، أثر على العصب، أثر على العصب مزقه، أثر على العظام هششه، أثر على النفس دمرها وأرقها. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك. بسم الله أرقي الرأس